استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اضبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيني. كتاب حياتي يا عيني. شريف عمر نجم الفنان محمد ثروت، هندي لك فرصة ان احنا نطبع لك كتاب على حسابنا. ربنا يبارك لك يا رب. الكتاب ده هيبقى قصة حياتك ولا قصة حياة حد تاني ولا موضوع انت حابب تكتب عنه؟ والله اللي تجود بيه، يعني ممكن يبقى قصة حياتي او قصة حياة حد تاني احسن، يبقى ممكن نتكلم عليه. لو قصة حياتك هتسمي كتاب ايه؟ كوميديانات ولكن ظرفاء، يعني لو وزن لصوص ولكن ظرفاء، يعني بس كده. في ناس ممكن تسرق افهات منك وتتضايق وكده ولا عادي؟ لا بصراحه ما اتضايقش، لان هو اصلا كده كده بيبقى عارف ان هو اللي سرقه، فبالتالي انت بتبص في عينيه فبيحس، بيبص في الارض هو على طول. غلاف الكتاب تحط صوره ليك ولا صوره لحد من يعني شخصيه من شخصياتك اللي انت اديتها؟ لا ممكن يبقى لون، يعني بلاش صور، ممكن يبقى لون. لون ايه؟ منقول برتقاني ظريف. لون مغذي جدا يعني، حتى هو شايني كده تحسه. دايما الكتاب بيعملوا اهداء في مقدمة الكتاب ويهدوه لحد معين. انا مش هقول لك تهديه لمين، مش هتهديه لمين، مش عاديين الناس الصراحة عشان محروقوش. خايف عليهم ولا ايه؟ خايف عليهم والله، ليتجننوا بس. دي كل المشكلة، انه هيبقى مجموعة من الخزعبلات اللي موجودة في عقل الواحد، فاهمني، غير منطقية. فربنا يسهل. اهم فصل في الكتاب ده هيبقى بعنوان ايه؟ نسميه سين، وتاني فصل نسميه جيم، يبقى زي سؤال وجواب. طب واحنا بنقلب في الكتاب بتاعك لقينا شويه صفحات مقطوعه، قطعتها ليه؟ قطعتها ليه؟ انا ما قطعتهاش يا سعادتك، ممكن اللي استلف الكتاب هو اللي قطعها، لكن انا ما قطعتش صفحه من كتابي الحمد لله. ايه السر اللي الناس هتعرفه لاول مره من خلال كتابك؟ السر اللي الناس هتعرفه اول مره من خلال كتابي ما بقاش سر يا فندم، يعني سر اكيد هحتفظ بيه. هتقوله بقى خلاص. هقوله دلوقتي؟ انت بتدبسني؟ تشوق الناس والناس تشتري. تشتري مين؟ الكتاب. الكتاب على احزاني، ترقص على احزاني. والله بص، هو مفيش اسرار كتير عموما، يعني ما بحبش يبقى عندي اسرار، لان منى عارف عني كل حاجه، منى مراتي طبعا. ممكن السر اللي الناس تعرفه او اللي منى ممكن تعرفه، يعني انا بحبها جدا جدا، دبلوماسي انا قوي جدا، انا عايز اعيش ورومانسي. والله عايز اعيش. هتبيع النسخه بكام؟ والله ممكن ابيعها بالدولار احسن. بس انا طالع نازل طالع نازل كده، مبقاش ثابت. حفل توقيع الكتاب، مين اهم الشخصيات اللي ممكن تعزمها فيه؟ والله هيبقوا اصحابي بقى، فاهم، هم ممثلين طبعا، مخرجين، مؤلفين. ممكن اعزم محمد امام، احمد فهمي، كريم فهمي، مصطفى خاطر، توتا، محمد سلام، بيومي فؤاد طبعا، الشعبندر لازم يبقى موجود، هو الحقيقه فتحت الكتاب، فاهم. دايما الكتاب بيتسابقوا على لقب البيست سيلر او الاعلى مبيعا. ايه الحاجه اللي ممكن تحطها في كتابك فتخليه يبقى يوصل للاعلى مبيعا؟ يعني ممكن الجمهور كله بيتنافس على البيست سيلر، احنا نتنافس على البيست تيلر احسن، يبقى حاجه جديده حتى لوحدك. يعني هم كله يتنافس في بيست سيلر، احنا نتنافس في بيست تيلر بقى، اللي هو بيقول احسن اول. نجم الفنان محمد ثروت، ايه الحكمه او النصيحه اللي تحب تختم بيها كتابك؟ والله يا رب صبحنا وربحنا ومن عبادك ما تفضحنا. ده ممكن تبقى خير واجابه. نجم الفنان محمد ثروت، للاسف النسخ كلها اتصدرت. المصحف ليه؟ ليه؟ عايزين نعرف ليه؟ مع ان ما حطيتش صور. طب حياتي يعني. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.